بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صلاة الوتر. وصلاة الوتر عدد ترجي من الركعات بعد صلاة العشاء، واحدة، ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كيفية صلاة الوتر. وإذا صلى الإنسان شفعا، أي عدد زوجي من الركعات، إذا صلى شفعا ثم أوتر بواحدة أو بغيرها مما ذكرنا أوترت له صلاته كلها، فصار عدد الركعات التي صلىها بعد العشاء يسرا. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بختم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ويصح أن يقال الوتر والوتر. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث صريح في أن الوتر ليس بفرض ولا بواجب، ليس بحتم كصلاة المكتوبة عند علي رضي الله تعالى عنه، ولا اختلف الصحابة في أن الوتر ليس كصلاة المكتوبة. وقد اختلف العلماء في حكم الوتر، فذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى أنه واجب، والواجب عندهم دون الفرض. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي ويعاقب تاركه بالنار، ومنكره يكفر. وأما الواجب فما ثبت بدليل ظني ولا يكفر منكره، ويعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة. وهذا التقسيم للفرض والواجب لم يوافقهم عليه جماهير العلماء، وقالوا لا دليل على هذا التقسيم في أحكام الشريعة إلى أن تقسم إلى فرض وواجب. والأمر بالإيثار هنا: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا، مصروف عن ظاهره وهو الوجوب إلى الاستحباب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال للأعرابي الذي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أن الوتر تطوع، وهذا الأمر للاستحباب. إن الله وتر يحب الوتر، هو واحد سبحانه وتعالى، واحد أحد فرد صمد، يحب الوتر أو الوتر كما ذكرنا، أي من العبادات، فيحب أن يصلي الإنسان وترا. ولذا شرع لنا وتر بالنهار ووتر بالليل. وتر النهار في صلاة الفريضة، صلاة المغرب، تجعل صلاة الإنسان الفريضة وترا، والنوافل في قيام الليل تجعل وترا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن مادة وغيره. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، محضورة تحضرها الملائكة، والله عز وجل يهدي إلى السماء الدنيا إذا بقي ثبت الليل الآخر، فهو سبحانه وتعالى يكون أقرب إلى عباده، فعباده إذا تقربوا إليه في تلك اللحظة كانوا أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الغافل. قال وعنه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وحديث رواه أبو داود وهو الأول. ورواه ابن خزيمة في صحيح مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله وتر يحب الوتر. ولسه الحالة تصح وتر ووتر. وورد في قراءة حفصر يقول نقرأ بها إن والشفعي والوتر. وهو قرئت أيضا والكسر وليد والوليد. وعن خريجة بن حذافة عن خريجة بن حذافة رضي الله عنه قال خرج علينا يوما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد أمدكم الله بصلاة وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. وحسنه الشيخ رغم تضعيف الإمام البخاري له. فالظاهر أنه حديث ضعيف حتى وحدث منه بعض الألفاظ وجعلها شاذة. واحتج به الحنفية على أن الوتر واجب لأنه قال أن الله قد أمدكم بصلاة. قد أمدكم الله بصلاة. فقالوا هذا زائد على الصلاة الخمس. فأمد المسلمون بها. وهذه الرواية ليست بظاهرة في الوجوب. لأن الله أمدكم صلاة أو في الرواية الأخرى زادكم صلاة زادكم في الخير. وحديث أبي تميم الزيتاني قال سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول وأخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح الوتر الوتر. ألا وإنه أبو بصرة الغفاري. عمرو بن العاص يقول أخبرني رجل هو أبو بصرة أحد اسمي أحمد رجال الصحيح. وهو ليس صريحا في الوجوب. زادكم صلاة أي في الفضل. زادكم عطاء فأنتم تأخذون هذا الفضل. فمن صلى صلاة الوتر فقد أخذ فضلا عظيما. أمدكم هي من الإمداد. فهذا من أعظم ما يعين العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك أما العبادات وخصوصا الصلاة مما يقوي نفس الإنسان على الطاعة ويعينه على مرضاة الله عز وجل. قال الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرا ناويا للقيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشيخ الألباني حديث صحيح. الشعار هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره. يقول بات في شعاره بقى قريب جدا منه. من الشعار اللي هو الثوب في الملابس الداخلية. الشعار هو ما يلتصق بشعر الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب قالت أم عطية فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه يجعلوه ملاصق لبدنها. الشعار قال الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار يعني يقصد أنه بالنسبة لهم قريبين منه إيه؟ لازقين فيه. والناس بعد كده لقرب الأنصار منه صلى الله عليه وسلم. فمن بات طاهرا بات في شعاره ملك فهو يكون ملك قريبا منه جدا ملتصقا به او نحو ذلك. فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا. لذلك يؤكد على ان يتوضا الانسان قبل نومه ولا ينام على غير وضوء او على غير طهاره بالاولى من جنابه. بل شرع الوضوء للجنب تخفيفا لحكم الجنابه. وكان إذا كثر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تيمم ضرب يده وجلس تيمم. فهي نوع طهارة تخفيفا لحكم الجنابة. وإن كان إذا نام على جنابة لم يدخل البيت ملائكة. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو سورة أو ذنب. وهو حديث حسن. كلب أو سورة في الصحيح ولا أو ذنب دي ولا ذنب دي في السنن. فإذا مات الإنسان على وضوء كامل طهارة من الحدث الأكبر والأصغر فهذا أكمل الأحوال. إذا لو تأمن نقص إنه الله أعلم. بس الظاهر يعني إنه تدخل الملائكة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تيممه ده دليل على إنه إيه يخف. نعم ده تخفيف حكم فقط مش هيستباح فيه صلاة ولا غيره. التيمم ده لمجرد تخفيف حكم الجنابة مع وجود يعني مش العجز يعني وجود ليه صعوبة الاستشار في تلك الحاجة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم تأمم على الجدار ليرد السلام على طهارة. فمثل هذا لتخفيف حكم ليه الحدث. كلمة من بات طاهرا ده بمعنى انه يعني عندما يدخل النوم ينام على غيره على طهارة. اذا استيقظ او اذا نام فاستيقظ لم يلزمه ان يجدد الطهارة كل مرة ولكن ده الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قام توضع من سن معلقة وصلى ركعتين ثم نام حتى نفخ فعل ذلك 3 مرات في الليل. لكن لو نام وتقلب على فراشه واستيقظ اثناء النوم ظاهر الحديث انه يستغفر له الملك. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه الله اياه. لفضيلة الدعاء لمن استيقظ وقد نام على طهارة. ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل. يتعار التعار السهر والتمطي والتقلب في الفراش ليلا مع كلام. وقال الاكثر التعار اليقظة مع الصوت. وظاهر الحديث معناه انه اذا يتعار يستيقظ. فاذا استيقظ من نومه اثناء الليل فسأل الله فذلك من ارجى اوقات الاجابة. لانه بمجرد ان يستيقظ يخطر على باله ذكر الله وسؤاله يدل على قرب صلته بالله سبحانه وتعالى. قرب صلته وقربه من الله عز وجل. فهو اول ما يخطر بباله ذكر الله. وخصوصا اذا قال ما يأتي في الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيأتي ان شاء الله. يقول الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر. فاذا ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا قال ذلك ثم استغفر غفر له فإن توضأ وصلى قدر الله عز وجل منه وإن دعا استجيب له. فده من أفضل أوقات الإجابة أن يبيت طاهرا ويذكر الله إذا استيقظ فيقع في قلبه ذكر الله أول ما يقع ثم يدعو الله سبحانه وتعالى يسأل خير الدنيا والآخرة فالله يعطيه إياه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الله اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد وهو مثل الحديث الأول. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا في فضيلة المواظبة على قيام الليل لأنه إذا واظب وكانت له صلاة بليل فغلب عنها بسبب النوم أو نحو ذلك من التعب فإنه يكتب له أجره لأنه كان قبل ذلك مواظبا. ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وفي إسناد رجل لم يسمى سماه النسائي الأسود بن يزيد وهو ثقة ثبت وبقية إسناده ثقات. ورواه ابن أبي الدنيا في إسناد جيد وله مرتد بين صحيح حسن مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم ويصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه وكان نومه صدقة عليه من ربه. فضيلة عظيمة لمن نوى أن يقوم ولكن تأكى يذكر أن كثرة النوم تلغي النية، فإن يعني بذلك الإنسان لو تعود أنه ينام دايما إذا نفسه القيام مش ناوي يصحى، إن النية معناها العزيمة، مش يقول لنفسه أنا هصحى بكرة، أنا هصحى قبل الليل، مش بعيد إنه يعزم على ذلك ويأخذ بالأسباب الممكنة من هذا، فإنه إذا فعل ذلك فإنه يؤجر على صلاته التي نواها، يعني وإذا قام وصلى بالفعل كان له الأجر المضاعف، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. وهذا المقصود من هذا، يعني إذا تكرر من الإنسان العزيمة ولكن حدث يعني فشل فيها، فغالبا ما يكون مجرد تحديث النفس، مجرد خداع لها في كثير من الأحيان. فتحديث النفس معناه أن يعزم ويأخذ بالأسباب، كان يضبط مثلا المنبه مثلا، أو يأمر بعض من يوقظه إذا تمكن من ذلك، ليكون فعلا عازما أو ناويا نية صحيحة. عن أبي ذر وأبي الدرداء شك شعبة الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة فصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. تجارة النية من أربح التجارات مع الله سبحانه وتعالى. ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة فصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، وابن خزيمة موقوفا لم يرفعه، ولكن لا يقال من كرد ضعيف له حكم المرفوع. رفعه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال. قال: الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه، وما جاء في من نام ولم يذكر الله تعالى. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت من مبدعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك، إذا آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقولها كما سمعها، أن يقول: ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والجمعي. فيها الإسلام والإيمان. أسلمت، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، فهو الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى. قال: ووجهت وجهي إليك، أي وجهتي وإرادتي، فهو الإخلاص، عبادة الإخلاص لله عز وجل. وفوضت أمري إليك، الاستعانة والتوكل، إذا حقق إياك نعبد وإياك نستعين، أسلم لله سبحانه وتعالى وحقق العبودية والإخلاص وحقق الاستعانة، وألجأت ظهري إليك، إلجأ الظهر إلى الله سبحانه وتعالى المقصود به الاحتماء والاستعانة من شر كل ذي شر، فيحتمي بالله سبحانه وتعالى. ذلك أن المقاتل إذا كان في قتال يلجئ ظهره إلى شيء لكي يكون أعون له على قتاله، فإذا يعني المطلوب بذلك الاحتماء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. رغبة ورهبة إليك، الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، العبادات القلبية أساس العبادة، فالعبد إذا تذكر ذلك حين منامه يكون على يعني طهارة قلبية كما أنه على طهارة بدنية، فيكون في قمة الحياة. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، شهود القدر، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، القدر والتوحيد، إنه يشهد أن البلايا مقدرة من عنده، ولا ينجي منها ولا يلجأ في البعد عن الخطر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك بقدره، لا ملجأ ولا منجأ منك، لأنه هو الذي يقدر ما شاء عز وجل إلا إليك، أي بالتوجه إليه والعبادة له والإخلاص له والتوكل عليه، ثم تحقيق الإيمان بالكتاب وبالرسالة وبالنبوة، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ولذلك كان هذا الحديث المبارك العظيم، يعني إذا مات الإنسان مات موحدا، مات على الفطرة، وينبغي أن يكون آخر ما يقول، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي بهذا المعنى. في رواية البخاري والترمذي: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وعن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي فاطمة اشتكت ما تلقى من الراحة في يدها. الراحة هو الحجر الذي يطحن به القمح والذرة ونحوه من الحبوب لعمل الدقيق الذي يعمل به الخبز. فالفاطمة رضي الله عنها كانت هي التي تطحن، فاشتكت ما تجد من ألم في يدها من كثرة الطحن، دليل على أنها كانت تعمل في البيت. قال علي: إن فاطمة اشتكت ما تلقى من الراحة في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سد فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، كتطمع أن يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم خادما. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، يعني أراد أن يقوم تماما للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، يعني كما أنتما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس مهما ربع أو نحو ذلك، أو التصق يعني جلده بجلده بصدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني ملاصق لهما فيما بينهما، وذلك تلطيفا لهما لشدة القرب بينه وبين علي وفاطمة. ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، ألا أعلمكما خيرا مما سألتما من الخادم، إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. هو حديث صحيح. هذا في بعض الروايات: التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 34 كالمعتاد. وفي بعض الروايات: الحمد 34 والتكبير 33. فأي ذلك فعل أجزأه، أن يجعل المتممة للمئة تكبيرة أو تحميدة، ويبدأ بالتكبير أو بالتسبيح فلا بأس من ذلك، كل ذلك حسن، فهو خير الإنسان مما يعين الإنسان على أمر دنيا كما يعينه على أمر دين، هو أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. نعم، يعمل على إذا مثل على جيني على الآن. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، يعني اختمها وجعلها من آخر ما تقول، إذا إما يختم بقل يا أيها الكافرون، وإما يختم بآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أو يجعل ذلك في آخر ما يدعو به. حديث صحيح رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا. إذا لكم دينكم ولي دين دي براءة من الشرك، زي ما الناس الجاهلة يشركهم، لكم دينكم ولي دين عليها صح وانت صح، والعياذ بالله. يقول لك ايه يا اخي لكم دينكم ولي دين، معناها عندهم ان ايه؟ ان كله زي بعضه، ده دين وده دين، والعياذ بالله. واول السورة تهدم هذه العقيدة الكفرية، ده كفر والعياذ بالله، ان الواحد يعتقد ان دين النصارى واليهود مثلا زي دين المسلمين كله سواء وكله حق، ده نقض لدين الاسلام، لان هو اعتقاد ان عبادة غير الله كعبادة الله، والعياذ بالله، هذا من نقض دين الإسلام، نقض شهادة أن لا إله إلا الله، اعتقاد أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كتصديقه نقض لدين الإسلام، نقض شهادة أن محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل به وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك لا يجوز للمسلم أن يوالي الكافرين ولا أن يتشبه بهم، فإن ذلك من أعظم الخطر على الإنسان. إذا كان يشرع له أن يكرر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قبل أن ينام وينام على تلك الخاتمة، فهذا تأكيد على مسألة البراءة من الشرك، وهي من أعظم مسائل الخطورة في واقعنا. إذ أن الكثير من المسلمين بعض كثير منهم يعتقد صحة الملل الأخرى وعدم كفر أهلها وعدم خلودهم في النار، ومنهم من يتشبه بهم في أعمالهم وأعيهم، ومنهم من يهنئهم على عقائدهم الكفرية والعياذ بالله، فمنهم من يعتقد مثلا موت الرب ومع ذلك يهنئ بعض الزنادقة، فعلا لا وصف أقل من ذلك، الزنادقة والمنافقين يهنئون على مثل هذا الاعتقاد، نعوذ بالله من ذلك. فمن يهنئ على هذه الأعياد الشركية التي مبناها على فساد العقيدة المنابذة لصريح القرآن كاعتقاد صلب المسيح صلى الله عليه وسلم وأنه مات وقام من الأموات بعد صلبه، التهنئة على مثل ذلك من الكفر والعياذ بالله. فإذا استحضر الإنسان فعلا صحة اعتقادهم خرج من الملة، وإن كان يفعل ذلك مجاملة فهي مجاملة على حساب التوحيد والإيمان، ولن يبقى له إيمانه بخير ما كان على ذلك. البعض يقولهم يجاملوننا ويهنئوننا بالعيد، فهل يجوز إذا هنأك هو بحق أن تهنئه وأنت بباطل والعياذ بالله؟ واحد قال لك دينك على حق تجامله وتقول له أنت كمان دينك على حق والعياذ بالله وأنت تعتقد خلاف ذلك، هذا كلام فظيع جدا، واحد يحتفل بسب الرب سبحانه وتعالى. إذا كان من نسب إليه ولدا فقد كتم الله عز وجل، يقول الله عز وجل كتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما قوله أما تتمه إليه فقوله اتخذ الله ولدا، فكيف من يقول مات الرب؟ نعوذ بالله، هذا أفضع في الشتم والسب. تعالى الله وفرنا وكذا. نسيج واحد كلها من المعاني الخبيثة التي في التسجيل وعدينا، المعاني التي يريدون أن يسووا بها بين الإسلام والكفر. نحن لا نأمر ولا نرضى بظلم أحد ولو كان كافرا ولا انتهاك حقوقه، ولكن ليس من ذلك المجاملة على حساب الدين والمجاملة على حساب التوحيد والإيمان. حتى ولو كان بعض الناس يتشبه في الأعياد بمجرد اللعب والفرح والمشابهة في أنواع الأطعمة، ومثل هذا أمر منكر عظيم النكار، لأن التوشيع حتى باللعب فقط حتى ولو لم يسموه وعيدا فهو أمر منهي عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار إذ وجدهم يلعبون في يومين في الجاهلية، في يومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فحتى إذا وسع عليهم أنواع الأطعمة كما ذكرت كالبيض الملون والفسيخ مثلا والرنجة الأسماك المملحة التي يتناولها الكفار في هذا اليوم بالذات، فهذا بالقطع مأخوذ عنهم. الناس تقعد لما كلوش فسيخ الاثنين اللي فات؟ اشمعنى؟ علشان إنها بكرة كم النسيج، علشان صوريه كان كم النسيج ما احتفظوش بيه الربيع، ما السنة اللي فاتت كانوا مسمين فيه دليل احتفلوا بيه كده، ولكن هو مرتبط بانه اليوم التالي ليوم عيد القيامة عند النصارى. فده كلام واضح جدا انه مرتبط بعيد القيامة، حاجة بقى يقول لنا كلام تاني يقول لك عيد الربيع، عيد الربيع، طب ما الربيع بقى له من 21 مادي، الربيع الجو متحسن بقى له مدة طويلة، لكنهم يجعلونه مرتبطا بعيد النصارى عيد القيامة. فلا شك في ارتباط هذا اليوم، يقول لك لا ده انا عامل فراعنة اقبح واضل والعياذ بالله، عباد الابقار والعجول والجعارين والثعابين والتماثيل وعباد الاوثان اقبح من اهل الكتاب، فاضمر ان هذا كما ذكرت احتفال بمعنى كفري، فلا يجوز للمسلمين ان يحتفلوا بهذا اليوم لاي درجه من الدرجات. و يعني نسال الله العافيه ان يعافي المسلمين. ذلك اخطر عيد حقيقه يشارك فيه كثير من المسلمين هو عيد المسلمين، لان ملايين المسلمين تشاركوا فيه بانواع الاطعمه والتوسعه واللعب مما هذا الاولاد يحبون ويترقبون، وفضلا عن الاجازه المفروضه على الناس يترقب. طبعا هم يحبون ذلك، فبدليه من البلايا والمحن التي يستجلب البلاء على امه الاسلام. نسال الله ان يعافي المسلمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنه، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. سبحان الله، مع الدهونتين جدا الا ان الاقل هو الذي يعمل بهما. وهذا والله فعلا صدق النبي عليه الصلاه والسلام. خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنه، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمل عشرا، ويكبر عشرا، يأخذ أقل من دقيقة. مخير طبعا 33 أحسن، إذا قال 33 دخل فيها العشر، ولكن لو قال عشرة بس نفترض إن هو يعني الوقت يعني قد ضاق به مثلا، فليقل عشرة. ويا ريت الإخوة بصروا كلام قبل ما يخلصوا الأجازة، لأن ده امر يعني بص تلاقي يسلم ولا خسارة، معلش مستعجل يأتي على حق الاخرين. الواحد فعلا الشيطان يقول لو اذكر كذا اذكر كذا يقومه على طول. طب ما ماشي يتبع بس يبطل كلام مع غيره، ما يضيعش على غيره الفرصة. قال يسبح، يقول يسبح هو ماشي، بس انا بقول لك هو يطلع يفتكر 50 حاجة، واول ما يطلع يسلم على واحد ينسى انه يسبح. لا هو ينفع طبعا، لكن هو في الحقيقة الحديث جاي اهو ازاي بيعرف يقيد الشيطان ليأتي الانسان يضيعها عليه وقعدها من غير كلام من المأمومين ولا اللي جنبه طبعا. قال يسبح في دور كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. يكبر 34 إذا أخذ مضرعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدها بيمين يعني. يعقدها يعني يعدها بطبيعة 1000 في الميزان. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ يعني كانت حاجه سهله جدا، قبل المنام مش هتاخد 3 دقائق تقريبا، لا تزيد على 3 دقائق، وبعد الصلاه اقل من دقيقه. ومع ذلك انا والله اشهد ان من يعمل بهما قليل. قال صلى الله عليه وسلم: ياتي احدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل ان يقول، قبل ان يقوله ما يكملش التسبيح يكون نام، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها، يقومه على طول بعد الصلاة بحيث أنه ينسى أن يقول أو يتكلم. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن حبان في صحيح. وزاد بعد قوله و1500 في الميزان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ صح، مين اللي ده إنسان فاجر قد إيه عشان يعمل 2500 سيئة كل يوم؟ فلو هو عمل في الحكاية دي 2500 حسنة يبقى ميزانه راجح في ذلك اليوم، يواظب على كده كل يوم يبقى ميزانه راجح إيه؟ كل يوم، يبقى داخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. ده هما كانوا بيجمعوا زكاة رمضان قبل ايه؟ قبل ما هو يتوجعها وبيحفظها عشان تفرق عن المساكين ايه قبل عيد يوم او يومين او ليلة ليلة. وده دليل انه كان فيه تجميع لزكاة رمضان مش كلهم اللي قربوها لوحدهم، انه الرسول صلى الله عليه وسلم ركز الإرادة بحفظ ايه الزكاة، ده انك كانت بتتجمع في عيد عشان يقول لك انت عملت الجوامع مخازن وانتوا ايه ما تفهموش والفلوس احسن. والله يعني سبحان الله كأن أناسا ما قرأوا السنة ولا دخل لهم بها. وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحتو من الطعام، تصريح من زكاة رمضان ايه طعام، فجعل يحتو يعني يجمع في ثوبه، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على الأخذ بالأسباب، أولا مسألة حفظ الأشياء مش إنها زكاة وصدقة الناس تسيبها من غير حراس، أخذ الأسباب في منع الناس غير المستحقين من إيه؟ من أخذها، وإن ممكن الناس تسرق منها فيكون ذلك ظلما على الفقراء، فينبغي إن مش أي واحد ياخذ من الإيه؟ من الزكاة، وإلا فوكله لي وكل أبا هريرة لي عشان محدش ياخذ منه. فقال فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي دين وعيال ولي حاجة شديدة، فخليت عنه. أشفق عليه أبو هريرة فأطلقه، فكأنه اعتبره من أهل الإيه؟ الزكاة. ما هو ده مش الطريق. فكأنه اعتبره من أهل الزكاة فتركه. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ ده دليل يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن مع أبي هريرة ومع ذلك عرف أن كان له أسير أمسكه، وقد يطلق الأسير على الذي أمسك لحظات، لأن كان لأسر ممكن يكون وقفوه خمس دقائق ما نحيش يتكلم في المدينة، اللي وقفوه قالوا تعالى كده سأل الله ياخد ثواب ان هو اوقف في سبيل الله يقرا وشو يعني ها؟ ممكن خمس دقائق، ده لو وقف خمس دقائق قبل ما يقعد بقى ايام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه؟ قال قلت يا رسول الله شكا حاجه شديده وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرفضته يعني كان واقفه بالمرس مترصد، فجاء يحثو من الطعام وذكر الحديث لأنه قال فقال لأرفعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني محتاج على يدين وين، ظل يسترحم حتى رحمه أبو هريرة. وده دليل أن الرسول ما بكيتش أبو هريرة على أنه إيه انه سابه في المره الثانيه، قال له سأتكلم فسيعود، ومع ذلك لم يبكته لان الرحمه امر يحبه الله عز وجل، مع ان هو ليس اهلا لها بس عشان تظل الرحمه في قلب ابي هريره، وعلشان ان رحمه الفقير وحسن معاملته حتى ولو كان المدعي للفقر كاذبا، ولكن لاجل ان تظل الصفه موجوده. فالمره الثالثه قال فاخذته يعني في الثالثه، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا احرص شيء على الخير لأجل ذلك تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي على غيره؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما. وهذا الحديث يدل على ان الشيطان ربما يقرا القران، لان الرجل علمه ايه؟ الايه، الله لا اله الا هو الحي القيوم. الشيطان علمه الايه، عشان ما يجيش واحد يقول لك اصل انا معاه عبيد مسلم عشان بيقرا قران، ممكن يكون كافر وبيقرا قران. واحنا ما بنشوفش شياطين الانس بيقرا القران هم كفره؟ وارد ان واحد يبقى كافر يقرا ليه؟ القران. فده ليس بممتنع، و هذا دليل على قبول الحق ممن جاء به، طالما عندنا ما نميز به بين صدقه من كذبه فنقبله ممن جاء به ولو كان شيطانا، ونتعلم الحق ممن علمناه ولو كان في نفسه كافرا طالما انه قال به الحق. ولكن لابد من ان يكون عندنا ما نزل به الامور من كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ابو هريره قال له زعم انه يعلمني، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه هنا قبل ايه كلامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه سره يوم القيامه، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه سره يوم القيامه. والسره النقص وقيل السبعه، كل يعني لا هذا في من جاء في من نام لم يذكر الله، ان هو ليقعد قاعده وما يذكرش ربنا فيها يكون عليه نقص، واللي ينام نومه وما يذكرش ربنا قبل ما ينام يكون عليه نقص يوم القيامه. قبلي قال اخرج الينا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو على نفسي سوءا وأدره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام. في الأذكار أيضا أنه يقول في الصباح والمساء. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قال حناوي الى فراشه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر، غفرت له ذنوبه او خطاياه وان كانت مثل جبل البحر. وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، سبحان الله فقط سبحان الله الحمد. وقال في اخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اذا اوى الى فراشه الحمد لله الذي كفاني واواني، والحمد لله الذي اطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فافضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. ابو السقم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. المصلين يضطر الوقوف بجوار الامام وقد يكون صفا، هل ياخذ هذا الصف حكم الصف الاول؟ ده اللي جاي متاخر ده موقف اضطراري عن يمين الامام، واللي عن شماله اكثر اضطرارا، ده ما منزله الذي يقف خلف الصف، لا يجوز الا عند الضروره. بس لو هم وقفوا ورا الامام يبقى ده الصف الاول. الاول زي ده وقف ورا الامام من الاول يبقى ده الصف الاول. لا يبقى يجي الاول هو الصف الاول. ارجع فلن استعين بمشرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع للمشرك الذي اراد ان يتبعه في غزوه بدر، ارجع فلن استعين بمشرك. وقوله انه استعان بصفوان بن اميه، حقيقه انه استعار منه عليه الصلاه والسلام ادرعا، الاستعاره استعاره الاسلحه من الكفار او شراء الاسلحه من الكفار، هذه بغير استعانه بذواتهم، لان الاسلحه هتفرض على الامه دي بخلاف ليه؟ الشخص نفسه، الشخص نفسه ده يمكن ان يحصل منه سوء، فان سافر ذلك فضل التجاره فقط يفسق بذلك، ان كان قادرا على اقامه الدين فقد ذكر غير اهل العلماء ان سفره مكروه فقط. وبعضهم يقول حرام. وإن كان غير قادر على إقامة الدين لأن يضطر إلى فعل الحرام أو ترك واجب، فهنا يأثم بذلك بلا شك ويفسق بذلك. الفتور والكسل الذي يصيب الإنسان بعد التزامه من أهم ما ينبغي أن يحافظ عليه، يعني أن يقاوم تكاسله ويلزم نفسه بفعل يعني الطاعات والعبادات الموظفة التي يعني يواظب عليها مثل الأوراد والصلوات النوافل وقيام النوافل. ومن أعظم ما يعين حضور دروس العلم ومن أعظم ذلك مصاحبته لأهل الخير والإيمان والطاعة والبعد عن أصدقاء السوء. ولا شك أن نفس الإنسانية فيها تغير، ولكن ينبغي أن يكون تغيره في الفتور إلى السنة، ويرجى له بإذن الله تعالى إذا كان كذلك أن تعود نفس مرة أخرى إلى النشاط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ونحبه. كل قولي هذا وأستغفر الله.